مقال بعنوان من خصائص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ريق النبي صلى الله عليه وسلم، بقلم الدكتور أبو موسى النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يخفى على القاصي والداني أن الله تعالى قد أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات والبركات ما تقف لها العقول شاهدة على صدق رسالته. ولقد دعتنا قيادتنا، قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية، إلى ربط قلوبنا بمصدر الأنوار الإلهية ومنبع الأسرار الربانية، سيد الوجود وحبيب الخالق المعبود، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لا بد لنا أن نسلط الضوء على بعض خصائص هذا النبي الكريم، لكي تنجذب إليه قلوبنا وتصغى إليه أفئدتنا وتستنير به أسرارنا. وسنتكلم في هذه المقالة الطيبة التي طابت بذكر الطيب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن طيب ريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ريقه يعطي النقاء والكثرة ورائحة المسك. أولا، عوائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، فشرب ثم مج في الدلو، ثم صب في البئر أو شرب من الدلو، ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك، رواه أحمد والطبراني. ثانيا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، فانتهى إلى بئر غرس، وإنه ليستقي منها على حمار، ثم نقوم عامة النهار وما نجد فيها ماء، فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ورده فيها فجاشت بالرواء، رواه ابن سعد. ثالثا، وأخرج أبو نعيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في بئر في داره، فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها. رابعا، عن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها يبايعنه، وهن خمس، فوجدنه يأكل قديدا، فمضغ لهن قديدة، ثم ناولني القديد فمضغتها كل واحدة منهن قطعة، فلقينا الله ما وما وجدنا لأفواههن خلوف، رواه الطبراني في الكبير. هو غذاء ودواء. أولا، قالت رزينة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم يوم عاشوراء، حتى إنه كان ليدعو بصبيانه وصبيان فاطمة المراضيع في ذلك اليوم، فيتفل في أفواههم ويقول لأمهاتهم: لا ترضعونهم إلى الليل، فكان ريقه يجزئهم، رواه أبو يعلي والطبراني في الكبير والأوسط. ثانيا، عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرأ، رواه ابن حبان. ثالثا، عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات، فما اشتكيت حتى الساعة، رواه البخاري. رابعا، عن أم موسى قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية، رواه أحمد وأبو يعلي. وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح. خامسا عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: رميت بسهمي يوم بدر ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا لي فما آذاني فيها شيء. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. سادسا عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبيدة عن جده قال: أصيبت عين أبي ذر يوم أحد فبزق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه. رواه أبو يعلي. سابعا عن أبي أسيد وسهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بئر بضاعة فتوضأ من الدلو ورده في البئر ومج في الدلو مرة أخرى وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في عهده يقولون: اغسلوه من ماء بضاعة فيغسل، فكأنما حل من عقال. رواه ابن سعد. يحسن الخلق. أولا عن أبي إمام رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بذيئة اللسان قد عرف ذلك عنها، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قديد يأكله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قديدة فيها عصب فألقاها إلى فيه، فجعل يلوكها مرة إلى جانبه هذا ومرة على جانبه الآخر، فقالت المرأة: يا نبي الله، ألا تطعمني؟ قال: بلى. فناولها ما بين يديه، قالت: لا، إلا الذي في فيك، فأخرجه فأعطاها فألقته في فمها، فلم تزل تلوكه حتى ابتلعت. فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاءة والندابة. رواه الطبراني في الكبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.